إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس الأخير ما يتعلق بنواقض الوضوء، وذكر المؤلف من نواقض الوضوء ما خرج من السبيل مطلقا، وذكرنا أنه يستثنى الخارج غير المعتاد، وأيضا من النواقض ما خرج من بقية البدن، وذكرنا إن كان أن هذا الخارج لا يخلو إما أن يكون بولا أو غائطا أو غيرهما كدم أو قيء ونحو ذلك، كذلك أيضا ما يتعلق بزوال العقل أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم، وكذلك أيضا ما يتعلق بأكل لحم الإبل ومس الذكر ومس المرأة لشهوة إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر ما ينقض الوضوء، ذكر رحمه الله تعالى ما يوجب الغسل، فقال رحمه الله: فصل. موجبات الغسل سبعة: انتقال مني، يعني الأشياء التي توجب على المسلم أن يغتسل، يقول المؤلف رحمه الله سبعة، وهذا الحصر بالعدد كما سلف التنبيه عليه أنه راجع إلى استقراء الأدلة، فالعلماء رحمهم الله تعالى يستقرئون الأدلة وينظرون ما الذي يوجب الغسل وما الذي لا يوجب الغسل، فاستقرأوا الأدلة في باب الغسل فتبين لهم أن ما يوجب الغسل سبعة أشياء. والغسل هو التعبد لله عز وجل بتعميم البدن على صفة مخصوصة. قال رحمه الله: انتقال مني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن انتقال المني وإن لم يخرج أنه موجب للغسل، وعلتهم في ذلك أنهم يقولون لما انتقل فقد باعد محله، فلما باعد محله انطبق عليه وصف الجنابة لأنه أصبح الآن جنبا عن محله، فيقولون بأنه إذا انتقل، يعني إذا أحس المسلم بانتقاله ولم يخرج فإنه يجب عليه الغسل لما تقدم من التعليل. وعند جمهور العلماء أنه لا يجب الغسل حتى يخرج المني، ويدل لذلك حديث أم سليم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت، يعني إذا هي رأت الجماع في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الغسل برؤية الماء. وأيضا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب الغسل لخروج الماء. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن الغسل لا يجب إلا إذا خرج الماء. وخروج الماء، خروج هذا المني لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون في حال اليقظة، فهذا يشترط أن يكون بلذة كما سيشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى، والأمر الثاني أن يكون في حال النوم، فهنا لا يشترط أن يكون بلذة. متى استنبه المسلم ووجد في ثيابه بللا وتأكد أنه مني فإنه يجب عليه أن يغتسل. إذا استيقظ المسلم من نومه فوجد في ثيابه بللا فإن هذا لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني فيجب عليه أن يغتسل، الحالة الثانية أن يتيقن أنه غير مني فهذا لا يجب عليه أن يغتسل، الحالة الثالثة أن يتردد لا يدري هل هو مني أو ليس منيا، فإن ذكر احتلاما في منامه يعني تذكر أنه رأى جماعا في منامه فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، والأحوط أن يغتسل لأنه يغلب على الظن مع وجود هذه القرينة والأمارة أنه مني مع وجود الاحتلام، فإذا تردد في هذا الماء هل هو مني أو ليس منيا فإن ذكر احتلاما في منامه فالأحوط للمسلم أن يغتسل، وإن لم يذكر احتلاما في منامه فالأصل براءة الذمة وأنه لا يجب عليه أن يغتسل. أما إن كان خروج هذا الماء في حال يقظة فيشترط أن يكون خروجه بلذة، وعلى هذا إذا خرج المني بسبب مرض أو نحو ذلك من الأسباب فإنه لا يجب عليه أن يغتسل. قال: فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده. يعني هو يقول لك المؤلف هذا بناء على المذهب وأنه إذا انتقل يجب الغسل، لكن قلنا بأن رأي جمهور أهل العلم أنه إذا انتقل المني لا يجب الغسل حتى يخرج، لكن على المذهب إذا انتقل فإنه يجب عليه أن يغتسل. طيب خرج الآن بعد أن انتقل وبعد أن اغتسل، انتقل واغتسل ثم خرج، فهل يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى أو لا؟ قال لك إن كان بلذة يجب أن يغتسل مرة أخرى، وإن كان بغير لذة فإنه لا يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى. قال: وخروجه من مخرجه ولو دما وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه. يقول لك المؤلف خروجه من مخرجه ولو دما، يعني لو أن هذا المني خرج من غير مخرجه كما يوجد الآن بسبب تقدم الطب ونحو ذلك قد يسحب المني من الإنسان ولا يخرج من مخرجه، فإذا سحب هذا المني لأجل التحليل أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه أن يغتسل، لكن يجب أن يغتسل إذا كان خروجه من مخرجه. قال لك المؤلف رحمه الله: ولو كان دما، يعني لو أن هذا المني تغير بالدم ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يغتسل. قال: وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه. النائم كما سلف متى وجد هذا الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل، أما اليقظان فإن خرج بلذة وجب عليه أن يغتسل، ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. وفضخ الماء هو خروجه على وجه الغلبة، وأما إن خرج بغير لذة بسبب مرض أو نحو ذلك من الأسباب فإنه لا يجب عليه أن يغتسل. قال لك: وتغييب حشفة أصلية أو قدرها. هذا الموجب الثالث، الموجب الثالث من موجبات الغسل الجماع، ويدل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وضابط الجماع الموجب للغسل هو أن يغيب الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، فإذا غيب حشفته في فرج زوجته أو أمته فقد وجب عليه الغسل بالإجماع، وأما إن غيب بعض الحشفة فإنه لا يجب الغسل، ولذلك كما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا وقول الله عز وجل: أو لامستم النساء، والإجماع قائم على ذلك. وقال المؤلف رحمه الله: أصلية يخرج الزائدة غير الأصلية، فإذا كان للشخص حشفتان، حشفة أصلية وحشفة غير أصلية، فأولج غير الأصلية، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: الأحكام تتعلق بالأصلي ولا تتعلق بالزائد. والأقرب في هذا والله أعلم أنه ينظر إلى الزائد، فإن كان الزائد اتصف بصفات الأصلي فإنه يأخذ حكمه، إذا كان هذا الزائد اتصف بصفات العضو الأصلي فإنه يأخذ عضوه. قال: أو قدرها، إذا كانت الحشفة مقطوعة فإنه إذا غيب من بقية ذكره قدر الحشفة، فإذا كان طول الحشفة مثلا 1 سنتيمتر، إذا غيب من بقية ذكره 1 سنتيمتر وجب الغسل، إذا غيب أقل من ذلك فإنه لا يجب الغسل. ويدل لهذا يعني تغييب الحشفة كما ذكر المؤلف، يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومس الختان، الختان إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ومس الختان الختان. قول النبي صلى الله عليه وسلم مس الختان الختان يعني مس موضع ختان الرجل من ختان المرأة، وموضع ختان الرجل هو نهاية الحشفة، لأن الحشفة يقطع ما عليها الجلدة، فإذا قطعت الجلدة في نهاية الحشفة إذا مس هذا الموضع موضع ختان المرأة فإنه يجب الغسل، ولا يكون مس الختان بالختان إلا إذا غيب الحشفة كاملة كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: بلا حائل في فرج أصلي. قوله بلا حائل يخرج ما إذا كان هناك حائل، فلو أنه لف على ذكره خرقة أو نحو ذلك ثم بعد ذلك أولج ذكره في فرج زوجته، فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجب الغسل. الصواب في ذلك أن يقال بالنسبة لهذه الحوائل، أن يقال بأنه إذا أولج ذكره في فرج زوجته أو أمته إذا كان هذا الحائل لا يمنع من أن يستمتع بزوجته كما يستمتع بها إذا لم يكن هناك حائل، فإنه يجب الغسل. يعني إذا كان يحس بحرارة الجماع أثناء الجماع مع وجود هذا الحائل ويحصل له الاستمتاع فإنه يأخذ حكم الحشفة إذا لم يكن عليه حائل. أما إذا كان لا يحس بحرارة الجماع وبحرارة الفرج ونحو ذلك فإنه لا يجب عليه الغسل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وقوله في فرج أصلي كما تقدم الكلام على ذلك. قال: ولو دبرا، يعني حتى ولو أولج في الدبر. والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون مثل هذه المسائل لبيان الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي، ولا شك أن الإيلاج في الدبر محرم ولا يجوز، لكن ما هو الحكم الوضعي؟ هل يجب الغسل إذا أولج في الدبر أو أنه لا يجب الغسل؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: يجب الغسل إذا أولج بالدبر مع أنه آثم، وهذا قول جمهور أهل العلم إلحاقا له بالفرج لأن الدبر فرج. قال: لبهيمة ولو دبرا أو لبهيمة أو ميت ممن يجامع مثله. يعني إذا أولج في البهيمة هل يجب عليه أن يغتسل أو لا؟ كذلك أيضا لو أولج في امرأة ميتة هل يجب عليه أن يغتسل أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول لك إذا أولج في البهيمة أو في الطير ونحو ذلك يجب عليه أن يغتسل، وهذا قول جمهور أهل العلم إلحاقا لفرج البهيمة بفرج الآدمية. وعند الحنفية أنه لا يجب عليه أن يغتسل لأن النص إنما ورد بالإيلاج في فرج الآدمي، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب. وقول المؤلف رحمه الله أو ميت، يعني قول المؤلف رحمه الله تعالى أو ميت، يعني لو أولج في امرأة ميتة فإنه يجب عليها الغسل لأنه أولج في فرج آدمية، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله في هذه المسألة هو الصواب. وقوله ممن يجامع مثله، والذي يجامع مثله هو ابن 10 سنوات عن المذهب، وعلى هذا لو أولج من له 9 سنوات فإنه لا يجب عليه أن يغتسل. والصواب بذلك أن الشارع علق الحكم على الإيلاج ثم جهدها ومس الختان فقد وجب الغسل، وعلى هذا نقول الصواب أنه متى حصل الجماع سواء كان له 10 سنوات أو أقل أو أكثر فإنه يجب عليه أن يغتسل. قال ولو نائما لعموم الأدلة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط القصد إلى الجماع، فقد يحصل الانتشار من النائم ويحصل الإيلاج من النائم، فنقول بأنه يجب عليه أن يغتسل لوجود السبب وإن لم يكن هناك قصد للجماع. قال وإسلام كافر ولو مرتدا، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب الغسل على الكافر إذا أسلم، ومثله المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فإنه إذا رجع إلى إسلامه فإنه يجب عليه أن يغتسل. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أمره أن يغتسل، وثمامة بن أثال كما في الصحيحين لما أسلم ذهب واغتسل، وفي مصنف عبد الرزاق قال مروه فليغتسل. وعند جمهور أهل العلم أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، لأن الجمع الغفير أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في فتح مكة ونحو ذلك، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالغسل. والأقرب والله أعلم والأحوط وما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الإمام أحمد أنه إذا أسلم الكافر أو رجع المرتد إلى إسلامه يجب عليه أن يغتسل، لما تقدم من حديث قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه، وأيضا فعل ثمامة، وإن لم يكن هناك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن فعل ثمامة يدل على أن هذا أمر معروف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال لك ولو مرتدا أو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه، هذا إشارة إلى خلاف الشافعي رحمه الله، لأن الشافعي رحمه الله تعالى قال إن وجد منه في كفره ما يوجب الغسل من جماع ونحو ذلك وجب عليه أن يغتسل. هنا يقول لك المؤلف حتى وإن لم يوجد منه في كفره ما يوجب الغسل، يعني لم يحصل منه جماع ولم يحصل منه خروج مني إلى آخره، فيقول لك يجب عليه أن يغتسل. أما الشافعي رحمه الله فقال لك إن وجد منه ما يوجب الغسل في كفره فإنه يجب عليه أن يغتسل وإلا لم يجب. قال وخروج حيض، هذا الخامس من الموجبات، وهذا بالإجماع أن خروج دم الحيض موجب للغسل، ويدل لذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن، يطهرن هذا انقطاع الدم، فإذا تطهرن هذا هو الاغتسال. وأيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها وقد استحيضت وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، يعني أدبرت الحيضة قال اغتسلي وصلي، وهذا أمر. قال وخروج دم نفاس، أيضا هذا بالإجماع أنه إذا خرج دم النفاس فإنه يجب على المرأة أن تغتسل إذا طهرت من دمها، ويدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فإنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحافها فأحست بخروج دم الحيض، فإن سلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك نفستي، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم خروج دم الحيض سماه نفاسا. قال فلا يجب بولادة عرت عنه، يعني الغسل إنما يجب بخروج الدم لا بخروج الولد. وعلى هذا فلو أن امرأة ولدت، وهذا نادر جدا، ولدت دون أن يخرج منها دم، ومثل ذلك أيضا ما يوجد الآن عن طريق العملية القيصرية، قد يشق بطن المرأة ولا يخرج منها دم، فإذا لم يخرج دم فإنه لا يجب الغسل. فخروج الولد على المذهب يوجب الوضوء، وخروج الدم يوجب الغسل، لأن الوضوء يجب بكل ما خرج من السبيل كما تقدم. فخروج لو خرج منها ولد ولم يخرج معه دم فإنه يجب عليها أن تتوضأ، ولا يجب عليها أن تغتسل، لا يجب الغسل إلا بخروج الدم. قال رحمه الله وموت تعبدا، يعني إذا مات فإنه يجب أن يغسل، وهذا بالإجماع. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وأيضا حديث أم عطية في اللاتي غسلن ابنته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وقول المؤلف رحمه الله تعبدا، يعني الحكمة من تغسيل الميت، يقول لك المؤلف هي حكمة تعبدية ليست معقولة المعنى، نسلم بذلك. فليس هناك معنى لتغسيل الميت، الحكمة هنا تعبدية ليس لها معنى، ليست معقولة المعنى. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والذي يظهر والله أعلم أن الحكمة من تغسيل الميت هي تجميله وتنظيفه وتطهيره لقدومه على ربه سبحانه وتعالى، لكي يقدم على ربه سبحانه وتعالى بهيئة حسنة. وهذا من الإحسان إلى الميت، وهو من محاسن الشريعة، وسيأتينا إن شاء الله شيء من ذلك في باب الجنائز. قال رحمه الله غير شهيد معركة، يعني شهيد المعركة لا يغسل، نعم لا يجب أن يغسل. وهل يحرم تغسيله أو يكره تغسيله؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. ويدل لذلك حديث جابر في صحيح البخاري في شهداء أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم بدمائهم، لم يغسلهم ولم يصلي عليهم. فشهيد المعركة لا يغسل، لكن هل تغسيله محرم لو غسل أو مكروه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. وقوله شهيد معركة هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا شهيد لا يغسل. والمشهور من المذهب أنه يحرم أن يغسل. قال ومقتول ظلما، إذا قتل ظلما قال لك لا يغسل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات، من مفردات مذهب الإمام أحمد. ويدل لذلك حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، والشهيد لا يغسل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعند جمهور العلماء أن من قتل ظلما فإنه يغسل. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسلوا عمر بن الخطاب وقد قتل ظلما، وغسلوا عثمان بن عفان وقد قتل ظلما، وكذلك أيضا علي بن أبي طالب وقد قتل ظلما. فالصواب في ذلك أنه يغسل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دينه دون دمه إلى آخره فهو شهيد، يعني الشهيد فيما يتعلق بأحكام الآخرة وليس فيما يتعلق بأحكام الدنيا. أما أحكام الدنيا فإنها تختص بشهيد المعركة، وأما من قتل دون دينه دون دمه فهو شهيد فيما يتعلق بأحكام الآخرة، يعني بثواب الآخرة. وعلى هذا نقول بأن الشهداء ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قتل لإعلاء كلمة الله عز وجل، شهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة. القسم الثاني شهيد في الآخرة وليس شهيدا في الدنيا، وهذا المقتول ظلما، يعني من قتل دون ماله، دون دينه، دون أهله، دون دمه، كذلك أيضا من مات بغرق أو مات بحرق، وكذلك أيضا المرأة تموت بنفاسها، هؤلاء شهداء في الآخرة، يعني لهم ثواب الشهادة عند الله عز وجل. أما في الدنيا فإنهم ليسوا شهداء، بل يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلى آخره كبقية الأحياء. القسم الثالث شهيد في القسم الثالث شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة، شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة. وهذا الشهيد في الدنيا وليس شهيد، هو استشهد في المعركة لتكون كلمة الله هي العليا، لكنه أذنب ذنبا يحبط عليه أجره في الآخرة، فهو شهيد في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه، لكنه في الآخرة بسبب ذنبه يحرم الأجر عند الله عز وجل. مثال ذلك كمن غل وسرق من الغنيمة قبل أن تقسم، ثم بعد ذلك استشهد، فهو شهيد في الدنيا، يأخذ أحكام الشهداء في الدنيا لكنه ليس شهيدا في الآخرة. قال: ومصلى العيد للجنائز مسجد، يعني أن مصلى العيد، يقول لك المؤلف بأن مصلى العيد يأخذ أحكام المسجد، وعلى هذا إذا دخلت فإنك تصلي تحية المسجد ويأخذ بقية أحكام المسجد. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، واستدلوا على هذا أن بحديث أم عطية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يشهدن، نعم أمر النساء أن يشهدن العيد وأن تعتزل الحيض المصلى، قال تعتزل الحيض المصلى، فهذا دليل على أن مصلى العيد يأخذ أحكام المسجد. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المساجد، وإنما حكمه كحكم مصلى الجنائز، وعلى هذا إذا دخلت إلى مصلى العيد فإنه لا يشرع لك أن تصلي تحية المسجد، ولو تكلمت بأمور الدنيا بأمور التجارة ونحو ذلك فإن هذا جائز إلى آخره، إلى آخر الأحكام التي تمنع أو تثبت للمسجد لكنها لا تثبت لمصلى العيد. وهذا القول هو الصواب، وأن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المساجد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه الصلاة وليعتزل الحيض المصلى، جاء في لفظ آخر وليعتزلن الصلاة، فقوله المصلى المقصود بذلك الصلاة كما جاء في لفظ آخر، لأن الأصل في ذلك هو البراءة. وقوله للجنائز يعني أن الجنائز لا يأخذ أحكام المساجد، فالأحكام المشروعة لسائر المساجد هذه لا تنطبق على مصلى الجنائز. قال رحمه الله: ويحرم تكسب بصنعة فيه، بس لا سيلا نخليها، يعني يقول لك المؤلف: ويحرم تكسب بصنعة فيه، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله أنه يحرم أن يتكسب بالصناعة في المسجد، كأن ينسخ كتبا بأجرة، أو أن يغزل صوفا أو قطنا أو نحو ذلك إلى آخره في المسجد، يقول لك هذا محرم ولا يجوز. ومثله بقية العقود، يعني العقود عقود المعاوضات التي يقصد منها الربح والكسب. فهذه يقول لك المؤلف على المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها محرمة ولا تجوز. وعند جمهور العلماء أن مثل هذه الأشياء مكروهة وليست محرمة، فعندنا رأينا المذهب أنها محرمة، وعند جمهور العلماء أنها مكروهة. ودليلهم دليل الحنابلة على التحريم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وهذا دعاء عليه، ولا يكون الدعاء نعم لا يكون الدعاء إلا على أمر محرم، لكن عند جمهور أهل العلم أنه يكره، لأن الحديث لا ينتهض إلى التحريم، ففي إسناده نعم في إسناده مقال. والعقود في المسجد يعني في الجملة نعم العقود في المسجد تنقسم إلى أقسام. القسم الأول عقود المعاوضات، نعم عقود المعاوضات أو عقود التوثيقات التي توثق بها عقود المعاوضات، فهذه هي المشهور من المذهب أنها محرمة. عقود المعاوضات يعني عقود القائمة على التبادل التي يقصد منها الكسب والربح والتجارة، مثل البيع ومثل الشركة ومثل السلم، عقد السلم وعقد المزارع وعقد المساقات إلى قره. هذه العقود التي يقصد منها الكسب والربح والتجارة وكعقد الإجارة إلى قره، هذه المشهور المذهب أنها محرمة، وعند جمهور العلماء أنها مكروهة. القسم الثاني عقود التبرعات مثل الصدقة، الوقف، الوصية إلى قره، فهذه جائزة ولا بأس بها، بل هي مشروعة. هذه في الأصل أنها مشروعة، فكما تشرع خارج المسجد تشرع في المسجد. القسم الثالث عقد النكاح، أيضا هذا على المشهور من المذهب أنه يسن أن يكون في المسجد. قال رحمه الله: فصل. وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، يعني شروط صحة الغسل. يقول لك المؤلف سبعة: الشرط الأول أن ينقطع ما يوجب الغسل. وعلى هذا لو اغتسلت المرأة ودم الحيض لا يزال باقيا فإن غسلها لا يصح، ويدل لهذا قول الله عز وجل: فإذا نعم حتى يطهرن، وهذا يكون بانقطاع الموجب، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والنية نعم حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. والإسلام والعقل والتمييز هذه شروط لكل عبادة، لصحة كل عبادة. كل عبادة من العبادات اشترط لها الإسلام والعقل والتمييز، وتقدم الإشارة إلى هذا بالأمس، إلا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة لا يشترط لهما التمييز، فيصح الحج وتصح العمرة من غير المميز. قال: والماء الطهور المباح. نعم الماء الطهور يعني يشترط أن يكون ما يغتسل به أن يكون ماء طهورا، تقدم الكلام عليه في باب المياه. وقوله المباح يخرج الماء المحرم، كما لو كان مسقوقا أو مغصوبا أو منتهبا إلى آخره، وتقدم الكلام على هذا في حكم الوضوء بالماء المغصوب أو المسروق، وقلنا الصواب أنه يصح كحكم وضعي، أما الحكم التكليفي فإنه آثم. نعم وهذا هو ما عليه أكثر أهل العلم، خلافا للمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال: وإزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، سبق الكلام على هذا أيضا في أحكام الوضوء، فإذا كان على بدنه شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة، كان يكون عليه شيء من العجين أو الطين أو الأصباغ ونحو ذلك، فلا بد أن يزيله. ويدل لذلك أن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذ هذا فافرقه عليك، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ولا الله عز وجل أمر بالتطهر، أن يطهر جميع بدنه، فإذا كان هناك شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه لم يطهر جميع بدنه كما أمره الله عز وجل. وسبق أن أشرنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استثنى ما إذا كان هناك شيء يسير فإنه يعفى عنه، لو كان هناك شيء من العجين اليسير أو الأصباغ اليسيرة أو نحو ذلك فإن هذا يعفى عنه. قال وفروضه يعني أركان الغسل أن يعم بدنه، أن يعم بالماء جميع بدنه، وهذا وداخل فمه وأنفه، هذا هو الغسل المجزي. الغسل له صفتان، الصفة الأولى غسل مجزي، والصفة الثانية غسل كامل. الغسل المجزي أن يعم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، سواء تمضمض في أول الغسل أو في وسطه أو في آخره، ويدل لذلك حديث عمران في البخاري في قصة الذي أصابته جنابة ولم يجد الماء فاعتزل الناس، فلما جاء الماء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دلوا قال خذ هذا فأفرغه عليك، صب عليك يكفي. فإذا عمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق فهذا هو الغسل المجزي. قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعودها لحاجتها، يعني يقول لك يجب أن يعمم بدنه بالماء والمضمضة والاستنشاق، وأيضا ما يظهر لو أن المرأة إذا جلست المرأة لقضاء حاجتها ظهر شيء من فرجها، قال لك المؤلف يجب أن يغسل لأنه في حكم الظاهر. قال ويكفي الظن في الإسباغ، المؤلف رحمه الله أشار إلى صفة الغسل المجزي ولم يذكر صفة الغسل الكامل. صفة الغسل الكامل دل لها حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد المسلم أن يغتسل غسلا كاملا فإنه ينوي ويسمي أو يسمي وينوي، ثم بعد ذلك يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. وورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتان، الصفة الأولى كما في حديث عائشة أنه غسل رجليه، يعني توضأ وضوءه للصلاة حتى ما يتعلق بالرجلين غسلهما، والصفة الثانية أنه أخر غسل الرجلين ثم بعد ذلك غسل رأسه 3 مرات ثم غسل بقية بدنه مرة واحدة، الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. بالنسبة للرجلين المشهور من المذهب أنه يستحب أن يغسلهما مرتين، المرة الأولى مع الوضوء كما جاء في حديث عائشة، والمرة الثانية أن يعيد غسلهما بعد نهاية الغسل. والصحيح في ذلك أنه لا يشرع، وأن نقول إما أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين كما في حديث ميمونة لأن المكان ليس نظيفا فيه شيء من التراب والطين فاحتاج إلى أن يؤخر غسل الرجلين، وعلى هذا إذا كان المكان ليس فيه شيء من التراب والطين كما في وقتنا الآن فإنه مع الوضوء يغسل رجليه، وإن كان المكان فيه شيء من الطين والتراب فإنه يؤخر غسل الرجلين. وبعض العلماء قال بأن هذا من باب السنن التي وردت على وجوه متنوعة، فتارة يغسل رجليه مع الوضوء وتارة يؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي من الغسل، والأمر في هذا واسع. قال ويكفي الظن في الإسباغ، نعم هذا تقدم الإشارة إليه، فإذا ظن أنه قد أروى بشرته، ظن أنه عمم بدنه بالماء كفى ذلك. ويدل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر بدنه. قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، فإذا نوى غسلا مسنونا فإنه يجزي عن الواجب، مثال ذلك غسل يوم الجمعة أو نقول غسل يوم العيد. يوم العيد يستحب للمسلم أن يغتسل فيه، وغسل يوم العيد مسنون. فإذا نوى أن يغتسل لصلاة العيد وعليه جنابة وقد نسي أن عليه جنابة، فإن هذا الغسل، غسل المسنون، يجزئه عن الغسل الواجب. والعكس بالعكس، لو أنه اغتسل عن الجنابة ونسي أن اليوم يوم عيد، فإن هذا الغسل يجزئه عن غسل يوم العيد. وإن نواهما جميعا فهذا أفضل لكي يحصل له أجر الغسلين. قال: وكره نوم جنب بلا وضوء، يكره للجنب أن ينام بلا وضوء، يكره الجنب أن ينام بلا وضوء. ويدل لذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيرقد أحدنا يا رسول الله وهو جنب؟ قال: نعم، إذا هو توضأ. فيستحب للجنب إذا أصابته الجنابة يستحب له أن يتوضأ، ويكره له أن يترك الوضوء، يعني أن يخفف جنابته بالوضوء، أو أن يغتسل، هذا أولى، اغتسل فهو أولى، وإن ولم يغتسل فإنه يخفف هذه الجنابة بالوضوء. قال: وكذلك أيضا يستحب ألا يأكل أو يشرب حتى يغتسل أو يتوضأ، وكذلك أيضا يستحب ألا يعاود الوضوء حتى يغتسل أو حتى يتوضأ. وهذا لو خالف فيه لا يكره، لكن الذي يكره هو أن ينام على جنابه. قال رحمه الله: ويكره بناء الحمام. المقصود بالحمام الحمامات العامة التي يغشاها عموم الناس للاغتسال فيها، حمامات تكون عامة يغشاها الناس للاغتسال فيها. ويقول لك المؤلف رحمه الله: يكره بناء هذه الحمامات لما يترتب عليها من كشف العورات والتهاون في كشفها ونحو ذلك إلى آخره. وهذه الحمامات التي أشار إليها المؤلف أنه يكره بناؤها تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يعلم وقوع المحظور فيها ولا يكون هناك حاجة إليها، يعلم وقوع المحظور أو يظن وقوع المحظور فيها وليس لها حاجة، فهذا بناؤها يحرم ولا يجوز. القسم الثاني أن يؤمن من وقوع المحظور فيها، فهذا بناؤها جائز ولا بأس به. القسم الثالث ألا يؤمن وقوع المحظور فيها ويحتاج إليها، يحتاج إليها الناس، وكان في الزمن السابق الناس يحتاجون إلى هذه الحمامات العامة، وخصوصا في البلاد الباردة، لأن مثل هذه الحمامات يكون فيها ماء دافئ فيحتاج إليها الناس في البلاد الباردة للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك. فهذه إذا في هذا القسم، إذا كان لا يؤمن من وقوع المحظور لكن الحاجة قائمة، حاجة الناس قائمة إليها، فهل يكره بناؤها أو لا يكره؟ هذا فيه تردد. نعم، هذا فيه تردد. قال رحمه الله: وبيعه وإجارته، يعني الحمام يقول لك المؤلف رحمه الله يكره أن يباع ويكره أن يؤجر. وكما تقدم أن هذه الحمامات تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. وكما أشرنا القسم الثالث إذا كان لا يؤمن من وقوع المحظور ويحتاج إلى مثل هذه الحمامات للاغتسال ونحو ذلك، فهذا فيه تردد، ويظهر والله أعلم أن عدم الكراهة أنه أقرب. قال: والقراءة فيه، قراءة في الحمام، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يكره لورود النهي عن القراءة فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والسلام يعني يقول لك يكره أن يبدأ أحدا بالسلام أو أن يرد السلام، يعني إذا دخل إلى الحمام يكره أن يسلم، وكذلك أيضا إذا سلم أحد يكره أن يرد. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك للذكر، نعم الذكر في الحمام يقول لك هذا جائز، كان لو قال بسم الله الحمد لله أو ذكر الله عز وجل فيقول لك بأنه جائز. والصواب في ذلك أن السلام من الذكر، وإذا كان الذكر لا يكره فكذلك أيضا السلام نقول بأنه لا يكره. حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا هذا المكان مكان اغتسال وليس مكان مكان قضاء حاجة. قال ودخوله بالسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح وإن خيف كره. يقول لك دخول الحمامات هذه بسترة إذا كان مستترا وأمن الوقوع في المحظور من النظر إلى عورات قال لك مباح، وإن خيف الوقوع في المحظور لأن الناس يتساهلون في كشف العورات يقول لك يكره، نعم يقول لك يكره، وإن علم أنه سينظر إلى عورات قال لك يحرم. فالأقسام ثلاثة: أن يعلم أنه سيقع في المحظور هذا يحرم، أن يخاف دون أن يتيقن هذا يكره، أن يعلم أو يظن أنه لن يقع في المحظور فهذا مباح. فإذا علم وظن أنه لن يقع في المحظور مباح، إذا خاف دون أن يكون هناك يقين وعلم هذا يكره، إذا علم أنه سيقع في المحظور قال لك هذا يحرم. قال لك أو دخلته أنثى بلا عذر، لكن في مسألة إذا علم أنه سيقع في المحظور نعم قال لك مؤلف رحمه الله بأنه يحرم ما لم يكن هناك حاجة، لأنه قد يحتاج حتى ولو علم أنه سيقع في المحظور قد يحتاج إلى اغتسال كما شرط كما ذكر ابن تيمية رحمه الله خصوصا في البلاد الباردة، ويحتاج أنه يأتي إلى هذا المكان لكي يغتسل وهو يعلم أنه قد يقع في المحظور. فنقول يظهر والله أعلم أنه لا يحرم عليه في مثل هذه الحالة، بل يجب عليه أن يرفع جنبته ويجب عليه أن يتقي المحظور ما استطاع. قال أو دخلته أنثى بلا عذر حرم، أيضا يقول لك المؤلف إذا دخلت المرأة هذا الحمام بلا عذر فإنه يحرم، نعم يقول لك يحرم ولا يجوز، نعم ويفهم من كلامه أنه إذا كان هناك عذر فإن هذا جائز ولا بأس به. وكما سلف إذا كان يؤمن من المحظور فإن هذا جائز، إذا كان يعلم الوقوع في المحظور فهذا محرم إلا إذا كان هناك عذر كما تقدم، إذا كان يخاف دون العلم فهذا يكره. قال رحمه الله فصل: التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الطهارة المائية ذكر بدلها وهي الطهارة الترابية. وطهارة التيمم تكون للحدثين، للحدث الأكبر والحدث الأصغر. والتيمم في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بمسح الوجه والكفين بالصعيد على وجه مخصوص، تعبد لله عز وجل بمسح الوجه والكفين بالصعيد على وجه مخصوص. والأصل فيه قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، أيضا حديث عمار بن ياسر وحديث أبي ذر وغير ذلك من الأحاديث. قال بدل طهارة مائل لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا. تيمم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه بدل عن طهارة الماء، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل. فالقاعدة أن حكم طهارة التيمم كطهارة الماء إلا في مسألة واحدة، وهي أن طهارة التيمم مؤقتة إلى وجود الماء أو القدرة على استعماله، أما طهارة الماء فإنها مطلقة إلى أن يوجد ناقض من نواقض الوضوء أو موجب من موجبات الغسل. فالقاعدة عندنا أن البدل له حكم المبدل، وأن طهارة التراب تأخذ طهارة الماء إلا في هذه المسألة، أن طهارة التراب مؤقتة وطهارة الماء مطلقة كمسألة. نعم، طهارة التراب هذه من خصائص هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال لك: سوى نجاسة على غير بدن ولبث بمسجد لحاجة. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن طهارة الماء، بأن طهارة التراب تأخذ طهارة الماء إلا في مسألتين ذكرهما: النجاسة على غير البدن. النجاسة على غير البدن نجاسة في الثوب أو في البقعة التي يصلى عليها، هذه تطهر بالماء، قال لك: لا تطهر بالتراب، يعني لا يتيمم عنها. فلو كان مثلا على ثوبك نجاسة، خفف النجاسة، ما زالت النجاسة لا تزال موجودة، لا يشرع لك أن تتيمم عنها، وإنما تطهر بالماء. إذا لم تتمكن من تطهيرها بالماء فإنه لا يشرع لك أن تتيمم عنها. قال لك: ولبث بمسجد لحاجة. الجنب، نعم، الجنب لا يدخل المسجد ويلبث فيه إلا بعد أن يغتسل أو يتوضأ. طيب، إذا ما تمكن من الماء، لم يتمكن أن يغتسل ولم يتمكن من الوضوء، قال لك: يجلس ولو لم يتيمم. نعم، قال لك: يجلس ولو لم يتيمم. نعم، قال: وقول المؤلف نجاسة على غير بدن، يؤخذ منه أنه يتيمم عن النجاسة التي تكون على البدن. فلو كان مثلا على يدك شيء من النجاسة ولم تجد ماء تزيلها به، فإنه يشرع لك أن تتيمم عنها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعند جمهور أهل العلم أن التيمم للنجاسة لا يشرع، سواء كانت النجاسة على البدن أو على الثوب أو على البقعة، وهذا هو الصواب. يعني فالصواب في ذلك أن التيمم لا يشرع، التيمم إنما يكون عن الحدث ولا يكون عن الخبث، لا يكون عن النجاسة. يعني وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، فالتيمم يكون عن الحدث، وكذلك أيضا نعم التيمم يكون عن الحدث لا يكون عن الخبث. أما المذهب فكما ذكر المؤلف، قال: وشروطه ثلاثة: دخول وقت الصلاة وتعذر الماء. قول المؤلف دخول وقت الصلاة، هذا الحكم مبني على مسألة، وهي: هل التيمم مبيح أو رافع؟ جمهور العلماء على أن التيمم مبيح، وعند الحنفية أن التيمم رافع، يعني يرفع الحدث. يعني جمهور العلماء يقولون بأن التيمم يبيح العبادة مع بقاء الحدث، فهو مبيح وليس رافعا، وعند الحنفية أنه رافع، يعني يرفع الحدث كما أن طهارة الماء ترفع الحدث. وهذا سبق نشرنا إليه، وقلنا الصحيح في ذلك أن طهارة التراب كطهارة الماء تماما إلا في مسألة واحدة، وهي أن طهارة الماء مطلقة وأما طهارة التراب فهي مقيدة. نعم. هنا من والدليل على ما تقدم أنه رافع، أن طهارة التراب أنها رافعة وأنها ترفع الحدث، إلا أن هذا الرفع مقيد إلى وجود الماء أو القدرة على استعمال. ودليل ذلك قول الله عز وجل ولكن يريد ليطهركم، فالله عز وجل جعل التراب مطهرا. وحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرا، قال وضوء، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا. قال وعلى هذا دخول الوقت، ويقول لك المؤلف لا يتوضأ لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، بناء على أنه ماذا؟ على أنه مبيح وليس رافعا. أيضا من المسائل التي ترتب على هذا الخلاف هل هو مبيح أو رافع خروج الوقت، إذا خرج الوقت هل تبطل طهارة التيمم أو لا؟ قال لك تبطل طهارة التيمم على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، والصواب أنها لا تبطل، أن طهارة التيمم أنها لا تبطل وأنها باقية، لأنه كما سلفنا أن البدل له حكم المبدل. كذلك أيضا من المسائل أنه إذا نوى بتيممه الحدث الأصغر لا يرتفع الحدث الأكبر، وإذا نوى الحدث الأكبر يرتفع الحدث لا يرتفع الحدث الأصغر، يعني لا بد أن ينوي ما يتيمم عنه من حدث، فإذا نوى الأصغر لا يرتفع الأكبر، وإذا نوى الأكبر لا يرتفع الأصغر. أيضا المسألة الرابعة، المسألة الرابعة تنبني على هذا الخلاف هل هو مبيح أو رافع، أنه إذا نوى التيمم لعبادة استباحها ومثلها ودونها، لكن لا يستبيح ما هو أعلى منها، يعني إذا نوى التيمم لعبادة فإنه يستبيحها ومثلها ودونها، لكن ما هو أعلى منها فإنه لا يستبيحه. وعلى هذا يرتبون العبادات، يقولون أعلى العبادات فرض العين، فإذا تيمم لصلاة الظهر له أن يصلي به صلاة الظهر بالأمس إذا كانت عنده فائتة، لكن نعم، لكن لو تيمم لصلاة الوتر لا يصلي به الفريضة، فيقولون أعلى العبادات صلاة الفرض أو صلاة العين، ثم بعد ذلك النذر، ثم بعد ذلك فرض الكفاية، ثم صلاة النفل، ثم طواف النفل، ثم مس المصحف، ثم بعد ذلك القراءة، يرتبون. فإذا نوى عبادة لا يستبيح ما هو أعلى منها، لكن يستبيح ما هو أقل، ما هو أقل منها. قال رحمه الله وتعذر الماء، هذا صحيح، اشترط لصحة التيمم أن يتعذر الماء، وتعذر الماء قد يكون حقيقة وقد يكون حكما، قد يكون حقيقة ليس عنده الماء، يعني الماء ليس موجودا فيما حوله ولا فيما قاربه عرفا، إذا كان الماء قريبا عرفا يجب أن يقصده، إذا كان الماء بعيدا عرفا فإنه لا يجب عليه أن يقصده بل يتيمم. تعذر الماء حقيقة أو تعذر الماء حكما، الماء موجود لكنه لا يتمكن من استخدامه لكونه مريضا ونحو ذلك، أو لكونه يخاف على نفسه لو ذهب إليه أو على حرمته أو ماله، هذا متعذر حكما، فنقول بأنه له أن يتيمم. ويدل لذلك قول الله عز وجل فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال وتعذر الماء لحبسه عنه ونحوه أو لخوفه بطلبه أو استعماله ضرر بدنه أو ماله أو غيرهما، هذا تعذر حكما. قال ومن وجد ماء لا يكفي طهارته، استعمله وجوبا ثم يتيمم. لو وجد قدر هذا الماء لا يكفي لوضوئه، يقول لك المؤلف يستعمله يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه والباقي يتيمم عنه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يجب عليه أن يستخدمه إذا كان هذا الماء لا يكفي لطهارته، فإنه يعمد إلى التيمم ولا يجب عليه أن يستخدمه لئلا يجمع بين البدل والمبدل. وأما المؤلف رحمه الله فإنه يستدل بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله هو الصواب، أنه إذا كان لا يجد ماء يكفي لطهارته كلها فإنه يسقط عنه استخدام هذا الماء ويصير إلى التيمم. قال وأن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. يعني يقول لك المؤلف اشترط أن يكون التيمم بتراب، لا بد أن يكون بتراب، وعلى هذا لو تيمم برمل لا يصح، لو تيمم بجص لا يصح، لو تيمم على الصخرة أو الجبل لا يصح، لا بد أن يكون بتراب. وهذا مذهب أحمد والشافعي، ودليلهم على ذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا، قال جعلت تربتها لنا طهورا. وعند أبي حنيفة ومالك أنه يصح التيمم على كل ما كان من جنس الأرض، حتى الصخرة المغسولة يصح أن تتيمم عليها، وهذا القول هو الصواب لقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا يشمل كل ما تصاعد على وجه الأرض، فيصح أن يتيمم على الرمل، ويصح أن يتيمم على الجص، ويصح أن يتيمم على التراب وعلى الصخر ونحو ذلك، كل ما كان من جنس الأرض فإنه يتيمم عليه. وعلى هذا نقول نعم ما يتيمم عليه، نعم لا ما يتيمم عليه يشترط له، أو نقول ما يتيمم عليه نوعان، النوع الأول ما كان من جنس الأرض فهذا يتيمم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، الجدار إذا كان من اسمنت أو إذا كان من طين هذا كله من جنس الأرض لا كان تتيمم عليه، فما كان من جنس الأرض يصح أن يتيمم عليه. القسم الثاني لا يكون من جنس الأرض مثل هذه الفرش أو هذه الطاولة أو نحو ذلك، فهذه إذا كان عليها غبار يصح أن تيمم عليها لأن التيمم على الغبار الذي هو من جنس الأرض. أما ما كان من جنس الأرض لا يشترط أن يكون له غبار. وقول المؤلف رحمه الله طهور، يعني هم يقسمون التراب إلى ثلاثة أقسام، كما أنهم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، سبق أنهم يقسمون الماء، يقولون الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس، أيضا التراب هذا يقسمونه إلى طهور وطاهر ونجس. الطهور واضح والنجس واضح، لكن الطاهر هو المستعمل، فإذا ضربت على الأرض ثم مسحت وتساقط شيء من التراب فهذا التراب طاهر لا يصح أن تتيمم عليه لأنه استعمل في رفع الحدث، فالتراب الطاهر عندهم هو المستعمل في رفع الحدث، فإذا مسحت على وجهك ومسحت على كفيك هذا التراب الذي مسحت به هذا تراب طاهر لا يصح أن تتيمم عليه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وسبق أن الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، كذلك أيضا التراب ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، وهذا التراب المستعمل في رفع الحدث هذا لا يخرج عن كونه طهورا، وليس المقصود التراب الذي يتيمم عليه، لا المقصود التراب الذي يستعمل ويتساقط بعد الاستعمال هذا هو الذي يكون طاهرا، أما التراب الذي تضرب عليه فهم يرون أنه طهور. الصواب كما تقدم أن التراب ينقسم إلى قسمين كما سلم. قال غير محترق، يعني إذا كان محترقا يقول لك المؤلف لا يصح أن تيمم عليه، إذا كان عندنا تراب محترق لا يصح أن تيمم عليه، وعلى هذا الإسمنت هذا محترق، أو الطين الأحمر أو الفخار الخزف، هذه لا يصح التيمم عليها على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب كما تقدم أن كل ما كان من جنس الأرض فإنه يصح التيمم عليه، كل ما كان من جنس الأرض. قال: له غبار يعلق باليد، ولا بد هذا التراب له غبار يعلق باليد. دليلهم على ذلك قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال منه، قالوا بأن من هذه للتبعيض، والصحيح أن من هذه ليست للتبعيض وإنما هي لابتداء الغاية، يعني أن هذا أن المسح يكون مبتدأ من هذا الصحيح، من هذا الصعيد. الصواب في ذلك أنه لا يشترط الغبار كما هو قول الحنفية والمالكية، وأنه إذا تيمم على ما تصاعد على وجه الأرض حتى وإن لم يكن له غبار فإن هذا التيمم صحيح. قال: فإن لم يجد ذلك، يعني لم يجد ترابا ولا ماء، قال: صلى الفرض فقط على حسب حاله، صلى الفرض على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على مجزئ. يعني جاء وقت صلاة العصر، لم تجد الماء، لم تجد التراب، تصلي على حسب حالك تسقط عنك الطهارة، لكن إذا صليت لا تزيد على قدر المجزئ، فأنت تكبر تقرأ الفاتحة فقط، ما تقرأ ما تيسم القرآن، ثم تكبر وتركع تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وهكذا تأتي بالمجزئ ولا تزيد على ذلك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له أن يزيد، لأنه قد أذن له في الصلاة وما ترتب على المأذون غير مضمون، ما دام أنه قد أذن له أن يصلي وهو على تلك الحال. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، له أن يفعل، أن يأتي بالمجزئ وما زاد على المجزئ. قال: ولا إعادة عليه، يعني إذا صلى هكذا اقتصر على المجزئ فإنه لا إعادة عليه. قال: وفروضه، أركان الوضوء، أركان التيمم، قال: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. فروضه تضرب ثم بعد ذلك تمسح الوجه وتمسح الكفين إلى الكوعين، تمسح الكفين إلى الكوعين. ويدل لذلك حديث عمار رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول، لأن عمار لما أصابته الجنابة تمرغ في الصعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قال لك: وقول المؤلف رحمه الله ويديه إلى كوعيه، هذا اللي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب وهو الصواب، نعم، عند الشافعي وأبي حنيفة أنه يجب إلى المرفقين، يعني يجب أن يمسح إلى المرفقين. الصحيح في ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله إلى الكوعي. وهل يجب ضربة أو ضربتان؟ نقول الصحيح المذهب أنه إنما يجب ضربة واحدة فقط، يعني ضربة واحدة فقط. قال: وترتيب، يعني أن يرتب، يبدأ بمسح الوجه ثم يمسح الكفين، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله عند أبي حنيفة ومالك، أنه لا يجب الترتيب، سواء مسح الكفين أول أو مسح الوجه أول، كل هذا جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام، لأن حديث عمار قال: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ظاهر كفيه، والواو هذه تقتضي الجمع. وعلى كل حال إن رتب كما ذكر المؤلف، هم يوجبون الترتيب أيضا، يوجبون الترتيب إذا كان التيمم على الحدث الأصغر، ولا يوجبونه إذا كان التيمم على الحدث الأكبر. قال: وموالاة لحدث أصغر، الموالاة يعني أن يوالي بين مسح الوجه ومسح الكفين، لا يفصل بينهما بفاصل بحيث ينشف العضو الذي قبله بزمن معتاد، كما تقدم في ضابط الموالاة في الوضوء. فلو أنه مسح وجهه ثم تأخر حتى نشف الوجه لو كان مغسولا بزمن معتاد، بمعنى لا يكون هناك شدة ريح أو شدة برد أو شدة حر، وإنما الزمن يكون معتادا ونشف الوجه، فإنه يبطل عليه تبطل عليه موالاته. قصر المؤلف رحمه الله الموالاة في الحدث الأصغر، والصحيح أن الموالاة لا بد منها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. الحدث الأكبر صحيح، نعم الحدث الأكبر صحيح الترتيب، ترتيب في طهارة الماء لا يشترط الترتيب في الحدث الأكبر عند الغسل، لأن البدن عضو واحد، لكن الموالاة لا بد منها في طهارة الماء. فلو غسل رأسه ثم بعد ساعة غسل بقية بدنه هنا لم يحقق الموالاة. فكذلك أيضا ما يتعلق بطهارة التيمم، لو أنه مسح وجهه ثم تأخر هنا لم يحقق الموالاة. فالتيمم يختلف عن طهارة الماء. في طهارة الماء إذا كان عن حدث أكبر البدن عضو واحد، أما التيمم ففي الحدث الأكبر والأصغر عضوان، فلا بد من الموالاة. وكذلك أيضا إذا قلنا بالترتيب كما ذهب إليه المؤلف، نعم يصار إلى الترتيب، نعم، لكن كما سلف أن أبي حنيفة أن أبا حنيفة والإمام مالك اختيار شيخ الإسلام أن الترتيب ليس شرطا، لأن حديث عمار قال لك ضرب قال لك وظاهر كفيه ووجهه، وهي بقدرها في وضوء، يعني الموالاة. تقدم أن ضابط الموالاة على المشهور من المذهب ألا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتاد، وعند الشافعية ألا يكون التأخير بزمن طويل عرفا. قال لك وتعيين نية استباحة ما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ. يقول لك المؤلف تعيين نية استباحة ما تيمم له، يعني إذا، وهذا مبني على أن التيمم مبيح وليس رافعا، فيقول لك لا بد إذا أراد أن يتيمم أن يعين ما يتيمم له، هل هو يتيمم عن النجاسة أو عن الحدث. والنجاسة كما تقدم هذا على المشهور من المذهب، لأنهم يرون التيمم عن النجاسة تكون على البدن، وعلى هذا لو تيمم عن النجاسة ما يصح عن الحدث، ولو تيمم عن الحدث لا يصح عن النجاسة، ولو تيمم عن حدث الأصغر لا يصح عن الأكبر إلى آخره. نعم، والصحيح في ذلك كما تقدم، نعم الصواب في ذلك كما تقدم أن التيمم رافع وأنه ليس مبيح، وعلى هذا لو تيمم على الحدث الأكبر يرتفع الأصغر، وأيضا يظهر والله أعلم أنه لو تيمم على الأصغر أنه يرتفع الأكبر، لأن صفة التيمم واحدة، والتيمم هذه عبادة مبنية على التسهيل. وأما بالنسبة للتيمم عن النجاسة فنقول بأن هذا لا يصح كما تقدم. قال وإن نواهما أجزأ. نعم، إذا نواهما، نعم أجزأ، يعني لو أنه نوى أن يتيمم على الحدث الأصغر والأكبر إلى آخره، فيقول لك المؤلف رحمه الله يجزئ. قال ويبطله، يعني يبطل طهارة التراب ما يبطل الوضوء، وهذا بالإجماع أن ما أبطل طهارة الوضوء أبطل طهارة التراب، لأن البدل له حكم المبدل. وخروج الوقت، وهذا مبني على أن التيمم ماذا؟ أنه مبيح، فإذا خرج الوقت بطلت طهارة التيمم. الصواب في ذلك أن خروج الوقت لا يبطل طهارة التيمم كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لأن التيمم رافع كالماء تماما، إلا أن الفرق بينهما أن الماء يرفع رفعا مطلقا، وأما التيمم فإنه يرفع رفعا مقيدا. قال: ووجود الماء إن تيمم لفقده. ويدل لذلك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء، حديث أبي ذر، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. لكن لو وجد الماء في أثناء الصلاة، إذا وجد الماء بعد الصلاة فالصلاة صحيحة، لكن لو وجد في أثناء الصلاة هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ هذا موضع خلاف بين العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه إن صلى ركعة ثم وجد الماء لا تبطل الصلاة، وإن صلى أقل من ركعة ثم وجد الماء بطلت الصلاة. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: وزوال المبيح له، زال المرض الذي أباح لك أن تتيمم، أو زال الخوف الذي أباح لك أن تتيمم، فإذا زال المبيح بطلت طهارة التيمم ويجب عليه أن يتوضأ بالماء، لكن لو زال المبيح في أثناء الصلاة تقدم الكلام على هذا. قال: وخلع ما يمسح عليه، يعني خلع ما يمسح عليه، فلو أنه مثلا لبس الخفين، الخفان لبسهما على طهارة مائية ثم عدم التراب ثم تيمم ثم خلع خفيه، بعد نصف يوم خلع خفيه، فهل يبطل، هل تبطل طهارة التيمم أو لا تبطل؟ يعني هذا رجل لبس خفيه على طهارة مائية ثم أحدث ثم تيمم لعدم الماء، ارتفع الآن حدثه، أو نقول بأنه يباح له، على المذهب على أنه مبيح، يباح له، تباح له العبادة وإن لم يرتفع الحدث، خلع الخف بعد أن تيمم، قال لك تبطل طهارة التيمم بخلع الخف، كما أن طهارة الماء تبطل بخلع الخف. وتقدم لنا أن طهارة الماء لا تبطل بخلع الخف، إذا خلع خفيه طهارة الماء لا تبطل، لكن يبطل المسح، ليس له أن يمسح إلا إذا لبس على طهارة مائية. فكذلك أيضا هنا، كذلك أيضا هنا، إذا خلع خفيه نقول بأن طهارة التراب لا تبطل لعدم المبطل، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال فصل، قال رحمه الله: فصل، يشترط لكل متنجس سبع غسلات إن أنقت وإلا فحتى تنقي. هنا شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في بيان أحكام إزالة النجاسة، والمقصود هنا النجاسة الحكمية، لأن النجاسة، أن النجاسة نجاستان: نجاسة حكمية ونجاسة عينية. النجاسة العينية هي ما كان عينه وذاته نجسا، والنجاسة الحكمية هي العين الطاهرة التي طرأت عليها نجاسة. فمثلا هذا الثوب طاهر، وقع عليه شيء من الدم المسفوح، هذا نجاسته نجاسة حكمية. النجاسة العينية ما كانت عينه وذاته نجسة، مثل العذرة ومثل سباع البهائم كما سيأتينا إن شاء الله. فهنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين كيف تطهر النجاسة الحكمية، لأن النجاسة المعنوية يرون، النجاسة العينية يرون أنها لا تطهر. قال رحمه الله: اشترط لكل متنجس، ولهذا قال متنجس ولم يقل نجس، لأن النجس عندهم لا يطهر، وإنما يطهر المتنجس، يعني ما كان طاهرا ثم طرأت عليه نجاسة. قال: سبع غسلات إن أنقت وإلا فحتى تنقي بماء طهور، مع حت وقرص إن لم يتضرر المحل. تطهير المتنجس هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون نجاسته مغلظة وهي نجاسة ولوق الكلب. الحالة الثانية أن تكون نجاسته مخففة وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام والمذي. الحالة الثالثة ما عدا هذا وهي أن تكون نجاسته نجاسة متوسطة. هنا شرع المؤلف رحمه الله في النجاسة المتوسطة مثل بول الكبير الذكر وبول الأنثى ومثل الغائط ومثل الدم المسفوح، هذه نجاسة متوسطة. كيف تطهر؟ قال لك بسبع غسلات. لا بد عن المذهب، المذهب لا بد من سبع غسلات إن أنقت. طيب ما أنقت السبع؟ قال لك لا بد أن تزيد حتى تنقي. طيب إذا أنقت باثنتين بثلاث ما يكفي، لا بد أن تغسل سبع مرات. واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. والرأي الثاني والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام أنه لا يشترط التسبيع في النجاسات المتوسطة، لا يشترط التسبيع، يشترط المكاثرة بالماء، تكاثر النجاسة بالماء حتى يغلب على الظن أن المحل طهر. فإذا غلب على الظن أن المحل طهر كفى ذلك. وقال لك بماء طهور، يعني يشترط لإزالة النجاسة أن يكون بماء طهور، اشترط أن يكون بالماء، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. واستدلوا على هذا بحديث أنس وحديث أبي هريرة لما بال الأعرابي في طائفة من المسجد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهراقه عليه. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أن إزالة النجاسة لا يشترط لها الماء، النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. ولهذا ذيل المرأة يطهره ما بعده، وأيضا الخفان إذا كان فيهما أذى النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يمسحهما بالأرض، هذه طهارتهما. والنجاسة العينية تطهر بالاستحالة، الخمر إذا قلنا بأنها نجسة تطهر بالاستحالة، إذا استحالت إلى خل طهرت بالإجماع. فالصحيح في ذلك أن الماء لا يشترط، الماء لا يشترط لإزالة النجاسة. النجاسة تزول بالماء، تزول بالشمس، تزول بالريح، تزول بالدلك، وأيضا نجاسة كل شيء بحسبه. هذا الكتاب لو وقع عليه نجاسة ليس تطهيره أن تذهب وتغسل الكتاب، لا، تطهيره أن تجفف النجاسة. عندك أوراق أو عندك أشياء تتلف، ثياب تتلف مثل ثياب الحرير، إذا أصابتها نجاسة ليس تطهيرها أن تغسلها، لا، تطهيرها أن تجفف النجاسة أو أن تعرضها للشمس لكي لا تتضرر بالشمس، وهكذا. فتطهير كل شيء بحسبه. والقاعدة كما سلف أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. فلا يشترط أن يكون ما تطهر به النجاسة، لا يشترط أن يكون ماء. قال ما حت حك بالظفر، وقرص بالإصبعين لحاجة، يعني إذا احتاجت النجاسة إلى الحك أو القرص بأطراف الأصابع إن لم يتضرر المحل. إذا كان الحت هذا يتضرر المحل أو القرص ما يحتاج. قال لك وعصر مع إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الماء، يعني يقول لك أيضا العصر إذا كان فيه أشياء تتشرب النجاسة يقول لك تعصر، نعم، كل مرة خارج الماء، لأنه يشترط سبع مرات. الصواب كما تقدم أنه لا يشترط سبع مرات، وأيضا العصر، نعم، المهم يكفي في ذلك غلبة الظن. فإذا غلب الظن على طهارة المحل كفى ذلك، سواء عصر أو لم يعصر. قال: وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير بتراب طهور، هذا القسم الثاني، وهي النجاسة أو المتنجس أو ما كانت نجاسته مغلظة، وهي نجاسة الكلب. وقال لك المؤلف: الكلب هذا يؤخذ منه أنه جميع أجزاء الكلب نجاساته نجاسة مغلظة، لا بد فيه من 7 مرات، إحداها بالتراب، بوله لا بد من التسبيع، روثه لا بد من التسبيع، لبنه، منيه، دمه إلى آخره. والرأي الثاني أن التسبيع إنما هو خاص بولوغ الكلب بالإناء فقط، هكذا جاء الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله 7، إحداها بالتراب. التسبيع خاص بولوغ الكلب، أما بوله نجاسة متوسطة، روثه نجاسة متوسطة، لبنه، منيه، هذه كلها من النجاسات المتوسطة. الصواب أنه التسبيع إنما هو بولوغ الكلب خاصة في الإناء، إذا ولغ في غير الإناء، ولغ في البحيرة أو في النهر أو نحو ذلك لا يدخل، لكن المقصود هنا إذا ولغ في الإناء، هنا يجب أن يغسل 7 مرات إحداها بالتراب. وهل هي الأولى أو الثانية؟ نعم، الصواب في ذلك أن تكون الأولى، تكون الغسلة الأولى. وكيفية الغسل بالتراب؟ أن يضع التراب في الإناء وأن يحركه ويضيف عليه الماء ويكفي ذلك، وكونها في الغسلة الأولى هذا هو الأولى. وإلا فإن ألفاظ الحديث اختلفت، هل هي 7 أو الأولى أو إحداها إلى آخره. وقول المؤلف: أو خنزير بتراب طهور، يعني المؤلف رحمه الله يرى أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب، وأنها نجاسة مغلظة، لأن الخنزير أخبث من الكلب، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح في ذلك أن نجاسة الخنزير نجاسة متوسطة، وأنه لا يجب التسبيع إلا بولوغ الكلب في الإناء فقط. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول أيضا لا يجب التسبيع، وإنما يجب أن يغسل 3، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه راوي الحديث أفتى بثلاث غسلات، لكن العبرة بما روى لا بما رأى. وأيضا كما أنه ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أفتى بثلاث، أيضا ورد عنه أنه أفتى ب7، وفتواه ب7 هي الموافقة للمرفوع فتكون أولى. قال: ويضر بقاء طعم لا لون أو ريح أو هما عجز.